مؤذن في قريتنا عند إقامة الصلاة يقول قانتي الصلاة، قانتي الصلاة، هذا هكذا كتب، فما الحكم في ذلك؟ الجواب: هذا الكلام الذي يقوله ليس له يعني دليل شرعي يدل على أنه من الألفاظ المستعملة لا في الأذان ولا في الانتقالات من الصلاة. أما إذا كان يصف أشخاصا بأنهم من القانتين في صلاتهم، بمعنى أنهم يطيلون القيام، يطيلون الركوع، يطيلون الاعتدال بعد الركوع، فالله تعالى يقول: قوموا لله قانتين. فالقنوت هو دوام الطاعة. فإذا كان يصف أشخاصا بهذه الصفة فلا مانع من ذلك، وبالله التوفيق.